في يدينا يضيء هذا الزمان، نحن فيه السطور والعنوان. في يدينا يضيء هذا الزمان، نحن فيه السطور والعنوان. إن خطونا فللمكارم نخطو، أو نطقنا فللخلود البيان، نحن إسلامنا عظيم عظيم، لا تداني إسلامنا الأديان. ما عرفنا سوى العدالة نهجا، وسوانا دروبهم طغيان. نحن إسلامنا عظيم عظيم، لا تداني إسلامنا الأديان. ما عرفنا سوى العدالة نهجا، وسوانا دروبهم طغيان. في يدينا رسالة الله للناس، سوى فينا الإيمان والإحسان. في يدينا يضيء هذا الزمان، نحن فيه السطور والعنوان. إن خطونا فللمكارم نخطو، أو نطقنا فللخلود البيان، إن تكن تهت السفينة يوما، فلقد جاءها الفتى الربان. إن تكن تهت السفينة يوما، فلقد جاءها الفتى الربان. مسلم صغه الوجود وجودا، وبعينيه تشرق الأوطان. مسلم صغه الوجود وجودا، وبعينيه تشرق الأوطان. في يدينا يضيء هذا الزمان. ظلمة الليل لن تطول علينا، ولدينا نبرسنا القرآن. فيه نبض الحياة، فيه الأمان، فيه أيامنا الرضا والحسان. ظلمة الليل لن تطول علينا، ولدينا نبرسنا القرآن. فيه نبض الحياة، فيه الأمان، فيه أيامنا الرضا والحسان. فيه عز وفيه هدي ونصر، وسواه الضلال والخسران. في يدينا يضيء هذا الزمان، نحن فيه السطور والعنوان. إن خطونا فللمكارم نخطو، أو نطقنا فللخلود البيان، قد توالت بشائر الله تترى، وأطلت بخيلها الفرسان. وعبرنا مضايق الحزن حتى غدرتنا بصمتها الأحزان. قد توالت بشائر الله تترى، وأطلت بخيلها الفرسان. وعبرنا مضايق الحزن حتى غدرتنا بصمتها الأحزان. وتلاشت على الطريق زيوف، وتداعت بكبرها الأوثان. في يدينا يضيء هذا الزمان، نحن فيه السطور والعنوان. إن خطونا فللمكارم نخطو، أو نطقنا فللخلود البيان، فللخلود البيان. فلخلود البيان أو نطقنا فلخلود.